اخواننا اللي بيرقوا، ضد اخواننا اللي بيرقوا، بنصحوا بعض اخواننا انهم مثلا بكون محسود او مسحور الى اخره. بقول له تجيب قطعه مثلا فاس حديد مثلا او قطعه حديد وتبول عليها او تحميها وتبول عليها، قل هذا بقيمه انك الحسد او السحر. طبعا بيستدل كلام ابن حجر. أنا ابن حجر عسقلاني. هو نقله الحاج. بيقول بهذا، بجواز هذا الأمر. إذا لم نقبل فعل ابن تيمية الحراني فمن أولى أن لا نقبل كلام ابن حجر العسقلاني. وردهم الألباني. تفضل.